من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا من العمل به ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا واغفر لنا زلاتنا وخطايانا وتب علينا ووالدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال كلامنا في تبين ما في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المعروف بالرسالة التدمرية، وقد انتهينا في آخر لقائنا السابق على هذا من الكلام على الأصل الأول الذي أصله رحمه الله من أجل بيان أنه لا يمكن للمتأول في باب الصفات أن يثبت فرقا معقولا مقبولا قائما بين ما يقول به في باب الصفات وبين ما ينفيه مما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبتدئ الآن الكلام في الأصل الثاني، يقرأ الأخ الكريم ثم نعلق على كلام الشيخ. نعم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في الجليين وجزاه عنا أعظم منازل المحسنين. وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال: القول بالصفات كالقول بالذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. هذا الأصل الثاني. الأصل الأول كان القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، ووجه كون القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر هو تماثل الصفات، المماثلة بين الصفات في كون كل منها صفة تقوم بالذات نفسها فتأخذ حكمها، فيكون ما يقال في صفة يلزم عينه ونفسه فيما يقال في الأخرى. والآن الأصل الثاني هو القول في الصفات كالقول في الذات، ووجه كون القول في الصفات كالقول في الذات التلازم، لأنه لا ذات إلا بصفاته، وصفات كل ذات تثبت لها أحكام الذات، فما يلزم للذات هو اللازم لصفاتها، والذات لا تكون إلا بصفاتها. فالقول في الصفة هو قول في الذات، لأن الذات تقوم بصفاتها، فما تقوله في الصفة يلزمك نظير ما تقوله في الذات. من حيث الثبوت، فإذا أثبتت ذاتا فألزمك إثبات صفاتها، إذا أثبتت ذات حقيقة موجودة في نفس الأمر فلا معنى لذلك إلا إثبات صفاتها حقيقة موجودة في نفس الأمر. ومن حيث نفي المماثلة، فإذا أثبتت لله ذاتا لا تماثل الذوات لزمك أن تقول ذلك في الصفات، لأنه لا معنى لوجود الذات إلا بصفاتها، لا معنى للذات إلا بصفاتها. فإذا كانت الذات لا تشبه الذوات فلأن صفاتها لا تشبه الصفات، وفي عدم العلم بالكيفية، فإذا كانت كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى لا تعلم ولا يحاط بها علما، فإن هذا هو حال صفاته سبحانه وتعالى، فإن ذاته إنما تقوم بصفاته، والصفات تكون أيضا لا تعلم كيفياتها. فالقول في الصفات في الذات والصفات كالقول في الذات، ماذا تقول في الذات يلزمك نظيره بالصفات، وكل قول قالوه في صفة من صفات الله يلزمهم نظيره في فيما قالوه في ذات الله. إن أثبتوا لله ذاتا وجب لهم إثبات، وجب عليهم إثبات الصفات. وإن نفوا نفوا، وبهذا يكون ينفون وجود الرب في الحقيقة، ويكون الكلام معهم بعد ذلك كلاما مع ملحد لا يؤمن بوجود الله عز وجل، لا مع منتسب إلى ملة الله وواصف لله. فهذا أصل مهم، هذا أصل مهم في تقرير حقيقة الاعتقاد وفي بيان بطلان ما هم عليه وتناقضهم فيما يقررونه وإلزامهم فيما نفوه نظيره فيما أثبتوه. يقال في الذات ما يقال في الصفات. نعم. قال سيدا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال وكيعه ومالك وغيرهما الاستواء معلوم والبيت مجهول والايمان به واجب، والسؤال عن الكيفيه بدعه لانه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الاجابه عنه. نعم. هذا في تقرير بيان هذا الأصل كيف يقال. إذا قال كيف استوى على العرش ويقول هذا لنفي الاستواء، لنفي صفة الاستواء، لأنه يتعلق في ذهن المعطل والمؤول، تعلق في ذهنه الاستواء، استواء المخلوق الذي يراه، وقاس الرب عليه، وقاس استواء الرب عليه، وهو لا يعرف استواء في الوجود إلا هذا الاستواء الذي يعلمه من المخلوق من البشر من الإنسان خاصة، وإلا فإن في الوجود استواء لكل مخلوق، الهواء يستوي على كيفية تخصه، وكل شيء مستوي، والبذر يستوي على كيفية الأرض على كيفية تخصه، وسوقه وسوق الزرع النبات تستوي على الأرض بكيفية تخصها، ليست كاستواء البشر الإنسان زيد وعمر، ولكنهم ألزموا الاستواء معنى واحد كيفية واحدة هي كيفية استواء الإنسان عمرا وزيد، وأخذوا يحاجون في هذا المعنى ويقولون الله عز وجل لا يشبه خلقه، والاستواء هو استقرار على الكرسي لحاجة، لو نزع الكرسي لسقط المستوي، وغير ذلك من اللوازم التي تلزم بالاستواء الإنسان الآدمي، التي تلزم بالاستواء الآدمي، ويلزمونها الاستواء مطلقا. ولذلك فالذي يلتفتون إليه هو الكيفية، هم دائما وجه بطلان قولهم يأتي من أنهم تعلقوا بالنظر إلى الكيفيات، كيفية الصفات، ولم يفهموا من الصفات إلا صفات بني آدم، وألزموها اللوازم اللازمة من صفات بني آدم، وقالوا أن هذا لا يليق بالرب للمعاني التي في استواء بني آدم، وغفلوا عن أن كل استواء مستوى يخصه ويليق به ويعود حكمه عليه خاصة، ولذلك يسألون عن كيف استوى عليه. والجواب عن السؤال عن الكيف كما قال فيه السلف منهم ربيعة شيخ مالك ومالك رحمهم الله وغيرهما، وقد صح هذا عنهما عن ربيعة وعن مالك. الاستواء معلوم، أي معناه العام الذي يفهم به ويعقل لفظ استوى معلوم من لغة العرب، معلوم من لغة العرب ومحصل في الذهن، معناه محصل في الذهن، وهو الارتفاع على الشيء، العلو على المستوى عليه، علو المستوي على المستوى عليه، هذا معنى واضح دين، هذا هو معنى الاستواء في اللغة، وهذا معنى معقول. فكل شيء على شيء فقد استوى عليه، الاستواء هو علو المستوي على المستوى عليه. ثم كل علو على شيء يكون على كيفية وصفة تليق بذات المستوي ولها أحكامها الخاصة به. ولذلك لما كان ذلك كذلك، لما كان الاستواء في معناه معلوم حيث تصرف هو علو المستوي على المستوى عليه، ولكن تختلف كيفيات الاستواء باختلاف الذوات التي تستوي، قال والكيف مجهول، تكلم بعد ذلك عن الكيف. فمعنى استواء الله الذي هو علوه على العرش هذا معلوم معناه أنه على العرش، لكن كيف؟ الكيف مجهول. الكيف المجهول هنا، وننبه هنا، تكلمنا فيما تقدم في أوائل الدروس عن الكيفية المنفية، وقلنا أن الكيفية المنفية هو المنفي في الكيف هو العلم، العلم بالكيف كيف هو، العلم بالكيف كيف هو، كيف يكون على الحقيقة، هذا هو المنفي. ومنفي العلم به وإمكان العلم به، ولذلك قلنا الواجب فيه قطع الطبع في العلم بالكيفية، لأنه لا يمكن الإحاطة بكيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى حتى مع رؤيته، حتى مع رؤيته لا تدركه الأبصار في الدنيا بمجرد الرؤية، ولا تدركه في الآخرة إن رأته بالإحاطة، فلا تحاط بكيفيته علما. بينا هذا، قلنا أن الكيف المنفي ليس مطلق الكيف وإنما العلم به، ولكن لصفات الله كيفية، فلاستوائه سبحانه وتعالى كيفية لكن لا نحيط بها ولا نعلمها، ولسائر الصفات كيفيات ولكن لا نحيط بها ولا نعلمها. لماذا؟ لأن الشيء إنما يعلم إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظير له أو بخبر صادق صحيح عنه، من جهة لا يتطرق إليها كذب ولا يتطرق إليها تهمة، ليست محل ظلة. والله عز وجل لم نرى ولا نراه في الدنيا، وإن رأيناه في الآخرة فلن نحيط بكيفية صفته، ولا نظير له فنقيس عليه استواءه، فنقول كما أن نظيره استوى هكذا استواءه هكذا، حاشا الله سبحانه وتعالى وتقدس. ولم يرد في الخبر بيان كيفية استوائه سبحانه وتعالى، فمن أين لك العلم باستوائه؟ كيف تفصل؟ لا يمكن الحصول على العلم بكيفية استواء الرب، هذا باب مغلق. وقد تكلمت مرارا هنا، قلنا أن هذا لا يمكن إلا لواحد من اثنين، إما ند لله مساو له يعلم منه ما يعلم من نفسه، أو أعلى منه يعلم منه بالإحاطة يحيط به علما، والله عز وجل لا نظير له فضلا عن أن يكون له من هو أعلى منه. ولذلك لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، لهذا الوجه الذي ذكرنا، ولأن الإنسان يعجز عن الإحاطة بكمال الرب سبحانه وتعالى، يعجز، قدراته لا تستطيع، قدراته لا يمكنها الأمر أعظم من أن يستطيع وأن يقدر أن يعلم ويحيط بكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. فالكيف مجهول، يعني كيفية استوائه سبحانه وتعالى على عرشه مجهولة، وقوله والكيف مجهول تقرير لأن للاستواء كيف ولكنه مجهول. والإيمان به واجب، المقصود بالإيمان به يعني اعتقاد قيام صفة الاستواء صدورها منه سبحانه وتعالى ووقوع فعلها منه سبحانه وتعالى والإقرار بذلك أنه استوى بذاته وصدر منه هذا الفعل ووقع منه سبحانه وتعالى وهو مستوي سبحانه وتعالى على عرشه، يقوم هذا بقلب أنه استواء ذاته بكيفية تليق بجلاله. هذا المعنى المعلوم من العربية وهو علوه سبحانه وتعالى على عرشه، هذا تؤمن به أنه قام منه ووقع وأنه سبحانه وتعالى على عرشه مستوي سبحانه وتعالى، وتخبر عن الله بهذا. هذا مقتضى الإيمان، تعتقد قيام الصفة ووقوعها من الرب وتقل بذلك وتخبر بها عنه وتدعوه بها وتتوجه إليه سبحانه وتعالى إلى العلو مستشعرا أنه على عرشه. هذا هو مقتضى الإيمان، هذا معنى والإيمان به واجب. قال والسؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. وقد بين شيخ الإسلام هنا وجها من وجوه بدعية السؤال عن الكيف، أنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا طريق للعلم به ولا يمكنهم الإجابة عنه، لن تجد من يخبرك، لن تجد من يخبرك أبدا عن كيفية الاستواء، فلا محل للسؤال عن الكيف، لن تجد من يخبرك عن الكيفية فلا محل للسؤال. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ هنا لما قال لأنه سؤال عن ما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، هذا وجه من وجوه بدعية هذا السؤال، أنه لا محل له، كيف لا يعلمه البشر ولا طريق لهم أبدا بعلمه بالعلم به ولا يمكنهم بحال الإجابة عنه، فلماذا تسأل؟ الثاني من وجوه بدعية هذا السؤال أنه لم يقع أبدا من أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولم يعرف هذا فيما سئل فيه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم فيه صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع، بل ولا من المشركين لم يسألوا عن الكيف ولم يجادلوا فيه، وهم أحرص ما يكون على إبطال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد قالوا عندما أمرهم أن يتخذوا الله إلها واحدا فردا لا يعبدون سواه جادلوا في هذا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ولم يرد أنهم تعجبوا من أنه استوى على عرشه أو أن له سمعا وبصرا أو أن له يدا كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه وسمعوه من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يرجعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بنقل هذه المعاني لأنه استقر في الفطرة التي فطروا عليها أن للرب سبحانه أنه لا ذات إلا من صفاتها وأن صفات كل موصوف تليق به وأنه لا بد أن تقوم في الرب صفات وأن صفاته تليق به ولا تقتضي تشبيها ولا تمثيلا ولا شيئا يعني يستصعب فهمه والإقرار به فيستشكل به على الرسالة. جاء الاستشكال من هؤلاء الذين التزموا المله وانتحلوها وانتسبوا اليها، لم يات من المشركين الحريصين على ابطال ما جاء في المله، وجاء من هؤلاء الذين التزموا المله وانتحلوها ليبطلوا المله، ليبطلوا خبر الله عز وجل عن نفسه، وليمنعوا الناس من العلم بربهم ومعرفته ومن تعبده، فهم يجهلون الخلق لربهم ويجعلون بينهم وبينه الحواجز في أن يعبدوه ويتوجهوا إليه. والاستواء على العرش هذا صفة الرب سبحانه وتعالى أخبرنا عنها، وأخبرنا عنها لحاجتنا للعلم بها، فإن الإنسان لما يتوجه لمن عنده دفعه وعنده دفع ضره ويرجوه ويخافه، يرجو فضله ويخاف عقابه ويطلبه، يتعلق في قلبه معرفة مكانه أين هو وإلى أين يتوجه، يتعلق في قلبه معرفة مكانه، فإذا علم مكانه، إذا علم أين هو استأنس، وحتى وإن لم يره في المكان ولم يعلم كيف هو فيه، المهم أنه علم، فتستقر نفسه وتطمئن. هكذا خلق الله عز وجل العبد في فطرته، وهذا أمر معلوم حتى في أحوال الناس. الناس لما يعلمون مثلا الجماعة، لما يعلمون أن لهم إماما وأنه في قصره في المكان الفلاني، يستأنسون ويطمئنون وتهدأ نفوسهم إلى الانضمام إلى الجماعة وسلوكها، وإن لم يكونوا يعلمون كيف هو وكيف كيف أمره، وإن لم يكونوا رأوا مكانه ولم يروه فيه، المهم علمهم بمكان الذي تتعلق قلوبهم ومصالحهم به يبث فيهم الطمأنينة والسكون والهدوء. هذه مصلحة وحاجة للعبد، ولذلك امتن الله عز وجل على عباده فأخبرهم بقضاء هذه الحاجة لتطمئن نفوسهم ولتهدأ وليتوجهوا لربهم سبحانه وتعالى بكليتهم وجمعيتهم، علموا أين هو فيتوجهون إليه سبحانه وتعالى باطمئنان نفس وتوجه قلب. هؤلاء يريدون أن يمنعوا هذا عن الخلق ويجعلوا الحواجز بين الله وبين خلقه، ويجهلون الرب يجهلون الخلق بربه. نعم. قال شيخ الإسلام: وكذلك إذا قال كيف يمكن ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نريده، نعم. هذا مثال آخر ذكره الشيخ وقرر به صورة تقرير الأصل. إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وهم يسألون عن كيفية النزول، مغالطة ومجادلة، فيكون الجواب كيف هو، لأن الذي يريد أن يعرف كيف نزول الرب عليه أن يعرف أموره قبل معرفة كيفية النزول، تسبق وقوع النزول وحدوثه. الأول كيف هو الذي فعل النزول، كيف صفته، كيف هو في الحقيقة، وكيف هو المكان الذي نزل فيه وإليه، كيف هو، وأنت لا تعرف كيف هو ولا تعرف السماوات كيف هي، فكيف تريد أن تقفز على هذه العلوم الأولية لتعرف كيف النزول؟ لا يمكنك معرفة كيف النزول وكيفية النزول حتى تعرف النازل كيف هو وكيف يكون منه النزول. وكذلك في الاستواء، لا يمكن أن تعرف كيفية الاستواء حتى تعرف أولا كيف هو المستوي سبحانه وتعالى، كيف هو، وكيف العرش الذي استوى عليه. ف فإذا عرفت ذلك عرفت كيف يستوي على عرشه. أنت لا تعرف كيف العرش، العرش لا تعرف كيفيته، ولا تعرف كيفية المستوي عليه سبحانه وتعالى وجل شأنه، فتريد أن تقفز على هذا لتعرف كيف الاستواء. هذا منهج خاطئ، فلا يصح منه الكلام عن كيفية النزول حتى تعطينا عن كيفية النازل، كيف ينزل، كيف هو وكيف يكون منه النزول، كيف هو وكيف يكون منه النزول. فإذا حصل ذلك وعرفت إليه أيضا كيفية المكان الذي نزل فيه وينزل إليه، عند ذلك تعرف كيف النزول. وأنت لا تعرف المكان المخلوق ولا كيف هو، ولا تعرف الخالق سبحانه وتعالى كيف هو، فكيف تريد أن تعرف كيف يكون منه النزول. والقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى، السمع والبصر والتكليم والمحبة والغضب والرضا واليد وغيرها من صفات الرب سبحانه وتعالى يقال فيها ما يقال في نزوله واستوائه. إن كنت لا تعلم كيف هو فإنك لا يمكن أن تعلم كيف صفته، كيف سمعه، كيف بصره، لا يمكن أن تعلم كيف هو حتى تعلم كيف سمعه وكيف بصره. فإذا كنت تجهل كيفية ذاته فأنت تجهل أيضا كيفية صفاته. طيب، بقية مسألة، أنت تثبت الذات وتنفيها، إن أثبتت الذات وأنت لا تعلم كيفيتها فعليك إثبات الصفات وأنت مع عدم العلم بالكيفية، لأن الذات لا تقوم إلا بصفاتها وأحكام صفاتها أحكامها، فلا معنى لعدم العلم بكيفية الذات إلا عدم العلم بكيفية الصفات، لأن الذات هي صفات، هي الصفات، لا ذات إلا بصفاتها كما قررنا وكما قلنا الكلية التي تذكرون أن تكلمنا عنها فيما تقدم، وقلنا أن الكلية الصحيحة المعقولة المنضبطة أن كل موجود متصف بالصفات، وكل متصف بالصفات صفاته تخصه وتليق به ويعود حكمها عليه. فهذا تقرير الكلام. نعم. إذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة، ما معنى حقيقة؟ معناها ثابتة في نفس الأمر، الكلمة اللي قالها الشيخ تفسير بمعنى حقيقة، يعني ثابتة في نفس الأمر، يعني موجودة خارج الذهن، هذا معنى، يعني أنها ليست معنى عاما في الذهن لا يحصل خارج الذهن. المعنى العام في الموجود في الذهن الذي لا حقيقة له في خارج الذهن، لا وجود له خارج الذهن، هو معنى عام، هو معنى عام، هو معنى موجود في الذهن لا يحصل خارجه. والرب ليس معنى سبحانه وتعالى، ليس معنى عام موجود في الذهن، بل هو سبحانه وتعالى شيء موجود في الخارج يفعل ويدبر عز وجل. المعاني لا تخلق ولا تفعل ولا تدبر، هي معاني لا محل لها إلا الذهن، والرب ليس معنى سبحانه وتعالى بل موجود في الخارج. وهذا معنى أن له ذات حقيقة، يعني ثابتة في نفس الأمر، يعني في نفس موجودة في الخارج وليست معنى موجودة ليش في الذهن. إذا كنت تقر أن له ذات في الخارج حقيقة قائمة بنفسها وهي مستوجبة لصفات الكمال، مستوجبة لصفات الكمال، هذا أحكام ذات الرب العالم، هذا الحكم العام لذات الروح الذي نعلمه من كيفيتها أنها مستوجبة لكائن الكمال لصفات الكمال لا تقوم بها إلا صفات الكمال. هذا واحد. اثنين، وأنها فيه أعلى على أعلى ما يكون الكمال، لا يمكن الإحاطة يعني الإحاطة به. هذان أمران حكمان من أحكام ثبوت ذات الرب في الخارج، خارج الذهن. الأول أن ذاته مستوجبة لصفات الكمال، تجب لها صفات الكمال، فلا تقوم به إلا صفات الكمال، لا تقوم به صفة نقص أبدا. هذا واحد. ثم ما قام به من صفات الكمال يقوم به على وجه لا مثل له على المثل الأعلى، ولذلك قال لا يماثلها شيء. فهذان الأمران، واحد في كلام ابن تيمية، واحد مستوجبة لصفات الكمال، اثنين لا يماثلها شيء، هذان هما أحكام الذات، أحكام الذات. وهذه هي الكيفية المعلومة التي لا تنكر ولا تجهل لذات الرب سبحانه وتعالى عند خلقه، أن ذاته مستوجبة لصفات الكمال فلا تقوم بها إلا صفات الكمال، وأن صفات الكمال القائمة به لا يماثلها شيء، له المثل الأعلى، فيعاد بصفاته عليه بهذه الأحكام، يعاد على ذاته بصفاتها بهذه الأحكام، على هذه الأحكام. إذن فشمعه صفة كمال تقوم به على وجه لا يماثله شمع، وبصره صفة كمال تقوم به على وجه لا يماثله بصر، وكلامه ونزوله واستواؤه كل ذلك ثابت في حقيقة الأمر، قائم بالذات، موجود بها، لأنه لا معنى للذات إلا الاتصاف بالصفات، وهذه صفاته، وهي صفات لا تشبه صفات غيره من المخلوقين، لا بني آدم ولا غيره. وهذا الحق. إذن هذا يقتضي إثبات كيفية لذات الرب سبحانه وتعالى، وإثبات كيفية لصفاته عز وجل كما تقدم. لكن هؤلاء ينفون الكيفية في الأصل، الأصل هؤلاء ينفون الكيفية في الأصل، المعتزلة وتبعهم الأشعرية وغيرهم ينفون ثبوت كيفية لصفات الله عز وجل، ولذلك يقولون قولا معروفا معلوما منهم، وينقلها بعض الناس من غير أن يفطن لمرادهم منها ولمعناها الخطأ الباطل، يظنون أنها كلمة لتمجيد الرب. يقولون لا ماهية له فتجري في مقال، ولا كيفية له فتخطر في البال. عبارة تأخذ اللب لأول الرأي، ولذلك الناس يتابعونهم عليها، ولكن معناها وحقيقتها أنه لا حقيقة له، لا كيفية، لا ماهية له فتجري في مقال، ولا كيفية له فتخطر بذلك. وهذا من أعظم الباطل وأسوأ مقال في الرب سبحانه وتعالى، لأنه يقتضي نفي الرب بالكلية والرجوع على وجوده، لأنه في الذهن فقط لا يتعدى جعله معنى الكلية. وهذه هي حقيقة قول الفلاسفة الغلاة الذين يقولون بأنه مجرد عن الماهية، هو معنى عام لا مطلق، لا يتقيد بشرط ولا بصفة، هذا هو قول الفلاسفة. فهم بنفي الكيفية يقررون قول الفلاسفة، وهذه حقيقة كما قلت لكم من قبل، أن هذه حقيقة المذاهب، هي في الحقيقة هي المقالة واحدة وطرق تقريرها تختلف. هذا القول لا ماهية له، هذه مقولة معلومة وتجدها دائما تجدها في مقدمات الكتب والرسائل، يمجدون الرب في زعمهم في أول في مقدمة كلامهم، فيقولون في بعد الحمد وكذا لا ماهية له فتجري في مقال، ولا كيفية له فتقطر دباه. هذا باطل، لأنه ما لا كيفية له لا ذات له، ومن لا ذات له لا وجود له، لا يكون إلا معنى عامة في الذهن كما قلنا. والخطأ هنا خطأهم في نفي الكيفية وارد من جهتين، ثم معي يا أخوان، وارد من جهتين، أخطأ من جهتين دل عليها كلامهم الذي أطبقوا عليه أنه لا ماهية له فتجري في مقال، ولا كيفية له فتقطر دباه. الوجهان هما: الأول، ظنهم أن كيفية الدوات إنما تدرك بالتعبير عنها بالمقال أو بالذي يخطر بالبال. ظنوا ذلك، ظنوا أن كيفيات ذوات الأشياء تدرك وتعلن وتعرف ويحاط بها علما بالتعبير باللسان أو بما يخطر بالبال، وهذا خطأ شنيع. أما المقال فإن حقائق الذوات وكيفياتها على الحقيقة لا يمكن أن تكون بمجرد كلام تقول أبدا، لا لأن الذوات لا حقائق لها، ولكن لأن حقائق الذوات لا يمكن أن تعلم إلا بالرؤية. صح ولا لا؟ صحيح ولا لا يا أخي؟ ذات كل شيء لا يمكن أن تعلمها بقول تقوله، ألفاظ تصوت بها لا يمكن أن تعلمها إلا برؤيتها. مش كده ولا لا؟ فإذا رأيتها عبرت عنها بما يستقتضيه إيش؟ الرؤية. إذن الأصل فيها هو رؤية. ثم لما تتكلم عنها وقد رأيتها، تتكلم عن الذات وقد رأيتها وهي ليست حاضرة عندك عند كلامك عليها، تخطر بذلك إيش؟ ما الذي يخطر بذلك؟ ما الذي يخطر بذلك؟ ما الصورة التي رأيتها؟ إذن فهذا موضع خطأ. ظنهم أن إدراك الحقائق والكيفيات إنما يكون بمجرد الكلام أو بالوهم الذي يخطر في البال، بما يجري في ذلك وظنه، وليس الأمر كذلك، بل الأمر أن الذوات إنما تعرف بمعاينتها عينها، بمعاينتها عينها. فإذا عاينتها عند ذلك تتكلم بمقتضى ما رأيت وتخطر بذلك ما رأيت. فقول اللسان وما يخطر بالبال فرق عن إيش؟ عن الرؤية. طيب إن كان لا يرى الشيء، الذات لا ترى، فبرؤية النظير، إن كان للذات نظير ورأيتها فإنك تتكلم بالمقايسة، تقيس الذات الغائبة على النظير الذي رأيته، ويكون الذي يخطر في ذلك عنها هو ما رأيته في النظير، ما رأيته في النظير. فإذا لم يكن عندك، لم ترى الذات ولا نظير تقيس عليه، فيكون الخبر، الخبر. والخبر ألفاظ دالة على معان تعقل، فيكون الذي تعقله من الخبر هو المعاني دون الكيفيات. فإذا جئت تتكلم عن الكيفيات تقول ماذا تقول؟ تقول على هيئة تليق بالموصوف، أنا أعرف معنى الصفة التي أخبرني عنها المخبر، معنى السمع إدراك المسموعات، معنى البصر إدراك المبصرات، أعرف هذا، هذا هو معنى. وهذا الذي يأتي في الذهن، هذا الذي يخطر في البال، أول ما يخطر في البال من السمع هذا. حتى لو قلت لك سمع جيد، أنت تعرف سمع جيد كيف هو، أليس كذلك؟ تعرف كيف هو. لكن أول ما يخطر في ذلك من كلمة سمع زيد إذا سمعتها إدراك المسموعات، ثم يخطر في ذلك كيفية سمعه الأذن والسماخ وكذا، مش كذا ولا لا يا أخوان؟ أليس كذلك؟ فالذي يخطر في البال من الخبر هو المعنى المعلوم لألفاظ الصفات، السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، والاستواء العلو على المستوى عليه، والنزول التجلي إلى المكان، هذا كله معلوم المعنى، هذه معاني معلومة للصفات، وهي التي تخطر في البال عند ذكر اسم الصفة، ثم يخطر بعد ذلك كيفيتها. إن كنت رأيت الموصوف خطر بذلك ما رأيته، وإن كنت لم تره فلا يخطر في ذلك شيء، لكن تعرف بالفطرة وبأوليات العقل بضرورة العقل تعلم أن صفته لا تقوم به إلا على هيئة إيش؟ تليق به. مش كده ولا لا يا أخوان؟ هذه هي حقيقة الأمر. ولذلك الكلام الصحيح الذي يقال في هذا الباب لا ما قالوا لا ماهية له، نفي ماهية فتجري في مقام، بل صحيح أن يقال لا تجري ماهيته في مقام. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ في فرق ولا لا؟ لا تجري ماهيتهم، ماذا يقولون؟ لا ماهية له فتجري في مقام، ينفون عنه الكيف، ولذلك قالوا لا كلام في الكيف لأنه لا كيف له. نحن نقول لا، لا تجري ماهيته في مقام، ماهية كيفيته الثابتة لا تجري في مقام. لماذا؟ لأننا ما رأينا ولا نظير له نقيس عليه ولا خبر، وليس في الخبر بيان ذلك. ولا تخطر كيفيته بذات، هم ماذا يقولون؟ يقول ولا كيفية له فتخطر بذات، ينفون الكيفية ولذلك يقولون لا تخطر بالبال لذلك. يقول نعم كيفية الرب لا تخطر بذات، لكن لا لأنه لا كيف له. ولذلك العبارة الصحيحة المستقيمة نقول ولا تخطر كيفيته بذات، فتقول لا تجري ماهيته في مقام ولا تخطر كيفيته بذلك. هذا هو الحق، وهذا خطأ منهم أخطأوا فيه، وهو ظنهم أنه لا كيفية للرب، لا كيفية لصفاته، إذا كان لا كيفية لصفاته فلا كيفية لذاته، وإذا كان لا كيفية لذاته فلا وجود له. والغريب أنهم يقدرون هذا ببعض الشرعيات، فيستدلون هنا في هذا الباب في نفي أن تكون لله كيفية وصفات الله كيفية بما ورد في كتاب الله عز وجل من المناظرة والمحادثة التي جرت بين موسى عليه السلام وبين فرعون في الرسالة، في شأن لما جاءه يبلغه في الرسالة ويلزمه بها. قال فرعون وما رب العالمين؟ يسأل وما رب العالمين؟ من هو رب العالمين؟ قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. جاءوا فقالوا فرعون سأل عن الكيفية، وما رب العالمين يعني كيف هو؟ هذا هو سؤال فرعون. ولأنه لا كيفية لله رد عليه موسى بقوله رب السماوات والأرض، ذكر مخلوقاته ومفعولاته ولم يتكلم عن إيش؟ عن ذاته. قالوا هذا دليل على أنه لا كيفية له. ومن أعجب العجائب في هذا الاستدلال أنهم اعتبروا الشرعيات هنا ولم يعتبروها في تأصيل الاعتقاد ولا يقبلونها في غير ذلك، لكن لما سنحت لهم نوع شبهة ممكن أن يدخلوا منها قالوا الله قال، وإنهم ما يعترون قال الله ولم يقل. إن قال الله فعندهم لقوله التأويل، وإن قال الرسول فعندهم لقوله التكذيب، لا يبهون بالشريعة. فإذا كنت لا تأذن بالشريعة ولا تلتفت إليها، القرآن عندك مؤول والحديث مكذب، لا تستدل بالشريعة، أو سأغلق باب الاستدلال، ما نقبل منك الاستدلال، إما تكون دليل تستدل به أو لا تستدل. هذا من العجائب، أن تستدل وأنت لا تعتمد دلالتهم. هذا ثانيا زعمهم أن فرعون سأل عن الكيف هنا، وأن موسى لم يجب عن الكيف لأنه لا كيف للرب سبحانه وتعالى، هذا قول باطل، قول فاسد. سؤال فرعون ليس سؤال عن الكيف يا إخوان، سؤال فرعون سؤال رجل يقول أنا الرب وينكر كل رب سواه، ويقول لئن اتخذت إلها غيري، فهو ينكر ربوبية غيره. فلما يقول وما رب العالمين لا ينفي الكيف، إنما ينفي وجود رب، ينفي الرب. وهذا في العربية مثل ما يكون لك مثلا مال عند رجل وينكره، ينفيه، يجحده، تقول له اعطني مال، يقول اي مال هذا؟ ماذا يقصد باي مال؟ كيفية المال وكيف يكون، يقصد ايش؟ انكار الحق. فتقول له مالي الذي مقداره كذا، اعطيتك اياه في يوم كذا بحضور فلان وفلان بسبب كذا، فيعطيه الدلائل الدالة على وجود وقوع الشيء ووجوده التي تمنع النفي الذي ذكره، صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ وهذا هو السياق الذي صار فيه ورد الخطاب بين فرعون وبين موسى عليه السلام. فرعون يمكن الرب بالكلية، فرد عليه موسى ببيان الأدلة الدالة على أنه فيها أن الرب موجود. قال وما رب العالمين، يعني لا سؤال إنكار ونفي لوجود الرب، لا سؤال عن ما يسأله عن كيف الرب. لو كان يقر بوجود رب سواه لسأل عن الكيف، لكن هو ينكر رب سواه، هو لم يسأل عن الكيف، إنما هو ينكر وجود إيش؟ الرب. فأجابه بالدلائل الدالة على إيش؟ على وجوده وعدم إمكانه، رب السماوات والأرض، وذكر الأدلة الدالة على وجوده. طيب، بعد أن استقرت الأدلة وظهرت أمام فرعون بحيث أنه لا يستطيع مصادمتها، ما رجع وسأل فقال كيف هو؟ لا، حسب الموضوع، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين مباشرة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يسأل عن كيف هو ولا يريد أن يعرف الشيء ولا لا، هو فقط يتكلم عن وجوده، أليس كذلك؟ وهم يحفظون هذا لأنهم يشعرون أنهم أهل لغة وضليعون في اللغة، وقد خطوا في اللغة علوما نظروا فيها، علوم البلاغة وغيرها، ومكتبة اللغويات والأدب في المكتبة الإسلامية 5 أسداسها لهم لهؤلاء المتكلمة، فهم يفهمون هذا ويعقلون. لكن المبطل يريد أي شبهة يلبس بها ويتحايل بها، فهم يتحايلون. ثم أيضا من الأدلة الدالة على بطلان قولهم أن سؤال فرعون كان عن الكيف، وأن جواب موسى كان لأنه لا كيف، أن فرعون بعد أن انتهى اللقاء الكلام والنقاشات مع موسى عليه السلام في وجود الرب ودلائل وجوده وربوبيته، قال يا هامان ابن لي صرحا. ليش؟ لماذا يا اخوان؟ ليطلع الى اله موسى. اذن هو عرف انه ما دام موجود فله ايش؟ فله وجود في حقيقه الامر، له وجود في نفس الامر، ولذلك اراد الاطلاع عليه. اذن هل هذا حال لم يكن كيف؟ اذن لم يكن سؤال موسى سؤال فرعون سؤالا عن الكيف، ولم يكن جواب موسى عليه السلام جوابا عن الجواب جوابا عن لانه لا يعرف، لانه لا كيفيه للرب. لا، ليس ذلك كذلك، ليس ذلك كذلك، بل لانه جواب من يمنع النهي. هذا ينفي وجود الرب، وهذا يثبت وجوده بالادله الداله على ربوبيته. لان القضيه الان ما هي قضيه كيف هو وكيف صفاته، القضيه قضيه انه ايش؟ هو الرب. مش كده ولا لا؟ القضيه هي قضيه من انه هو الرب، الدلائل الداله على انه هو الرب الذي يجب ان يعبد ويدان له. هذه القضيه، ما هي قضيه كيف هو وما وهو هو موجود او لا. فبين له ادله ربوبيته وادله وجوب الخضوع له سبحانه وتعالى. ثم حتى وان فرضنا جدلا، والتسليم الجدلي لا يقتضي صحه المسلم به، ولكن يقتضي تقرير فساده حتى وان صح، يعني هو باطل في ذاته، هو في ذاته باطل، ولو صح لكان باطلا. واذا قلت اذا صح لكان باطل، هذا دل على ان بطلانه في ذاته من باب ايش؟ من باب اولى. فالتسليم الجدلي يقرر بطلان القول في ذاته، لأنك تقول لو صح لكان باطلا فكيف وهو غير صحيح؟ فنقول لو صح أنه سؤال عن الكيف، أن فرعون يسأل عن الكيف، فإن جواب موسى ليس عن ربوبية الرب وتدبيره، ليس جواب لأنه لا كيف للرب، ولكن لأنه لا تعلم كيفية الرب. هذا هو، لأن كيفية الرب لا تعلم. فإذا كان كيفية الرب لا تعلم فإنه لا جواب فيها، لكن يجاب عما يقرر وجود كيفية وإن كانت لا تعلم. فهو أجاب بما يقرر وجوده ويدل عليه، وإن كنت لا تعلم كيفيته لكن هو موجود. كوني لا أعلم كيفيته لا يمنع وجوده، والدليل أنه خلق وسوى وسوى وسوى وفعل وفعل. فهمتم؟ إذا دل هذا على أنه حتى لو كان سؤال فرعون سؤالا عن الكيف، فإن جواب موسى مقرر للكيف. تقول طيب هو ما قال كيف، ما بين كيف هو ولا تكلم عن الذات، قلنا لأنه لا يعلمها، ولكن جاء بالدلائل الدالة على عليها، على وجودها، لأنه ذكر أفعال من أفعال الرب لا تكون إلا من فاعل حقيقة ثابت موجود في نفس الأمر. كذا ولا لا؟ علمت كيفيته أو لم تعلم كيفيته، أليس كذلك؟ إذن السياق كله يقرر الكيفية ولا ينفيها، لكن يمنع العلم بها. أنتم معي يا أخوان؟ أنتم معي؟ وهذا لا يخفى عليهم، لا يخفى عليهم، وهم لا يقولوه إلا من أحد وجهين: إما خبث وتوصل إلى التلبيس على الناس، وهذا يفعلونه، هذا يفعلونه، أي طريقة تيسر للناس فهم مرادهم يحلونه ولا يقولون، يحلون ذلك. المهم أنك أنت تعتقد هذه العقيدة، ولذلك عند الأشعرية عندك طريقين تفوض، وإذا لم تستطع أن تنفك عن وهم التشبيه أول، المهم أنك لا تفوض، اسلك أي طريق يبعدك عن الإثبات، ولذلك يسلكون أي طريق كعلم ليلوون نصوص أعناق النصوص عن تدل على الإثبات، وهذا خبث، وهذا جناية مقصودة. إما أن يكون خبثا أو أن يكون جهلا مغلقا مطبقا أو أن يكون عن جهل مطبق، والجاهل لا يتكلم في كلام الله عز وجل. تعلم ثم تكلم، تعلم ثم تكلم. هذا هو الوجه الأول لخطائهم، وهو خطأهم من إيه؟ خطأهم في ظنهم أن الكيفيات لا تدرك، كيفيات الذوات لا تدرك إلا بمقال اللسان أو بإيه؟ بما يخطر بالبال. فهمنا هذا يا أخوان؟ هذا الخطأ الأول، موضع الخطأ الأول. موضع الخطأ الثاني، لأنك إذا عرفت من أين ورد الخطأ عرفت الحقيقة التي عليها الحق المخالف، وعرفت وجه بطلان قوله. وجه الخطأ الثاني ظنهم أن التعبير عن صفات الله عز وجل بما يعبر به عن صفات المخلوقين يقتضي تماثل الذاتين، ذات الخالق وذات المخلوق. ظنوا ذلك، ظنوا أنك إذا عبرت عن صفات الله بما تعبر به عن صفات المخلوق لجب من ذلك تماثلهما. فإذا قلت شر الله وأنت تقول شر زيد فإن هذا يقتضي تماثلهما، وهذا باطل. تكلمنا عن بطلانه إن كنتم تذكرون عندما تكلمنا عن قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، وقلنا أنه ما من شيئين يشتركان في معنى إلا وبينهما قدر مشترك هو المعنى العام الموجود في الذهن، وقدر مميز وهو كيفية قيام المعنى في الخارج. قلنا هذا ولا لا؟ قلنا هذا ولا لا؟ وهذا في كل شيء، ليس فقط بين الخالق والمخلوق، بل حتى بين المخلوقين أنفسهم. فأنت تقول شر شيء يسمع والريكوردر يسمع، صح ولا لا؟ يلقط الصوت ويسمعه، ولكن كيفية سماعي تختلف عن كيفية سماعي الإنسان. بل حتى زيد وعمر وعبيد وآحاد بني آدم المشتركين في كيفية واحدة للسماع، وهي أذن وسماخ ودماغ، والصوت يقرع ضربة الأذن وينتقل، وهذه الكيفية المعلومة أيضا كيفية كل منهما تخصه وتليق به. فسمع هذا أقوى، يسمع من مسافة 10 متر، والثاني لا يسمع إلا من مسافة متر أضعف، مش كده ولا لا؟ وسمع هذا أضبط، سمع هذا لا ضبط معه، تحتاج إنك تعيد عليه وتكرر، أليس كذلك؟ إذا في كفاءة فيه إيش؟ في للمعاني عند قيامها في الخارج تفاوت حتى مع التناظر في الكيفية. فدعوى أن مجرد الاشتراك في المعنى العام الذي يعقل في الذهن تقتضي التماثل في الخارج دعوى فاسدة، في الحقيقة باطلة ساذجة، دعوى لا يقولها إلا خبيث أو جاهل، إلا خبيث قصد خبثا أو جاهل. والخبث وجهه عليه لا نشاركه فيه، الخبيث خبثه وجهه عليه لا نشاركه فيه، والجاهل يقول له تعلم ثم تعال علم. فهذا الخطأ الثاني. إذا موضع الخطأ الثاني فين؟ فين؟ في أنهم ظنوا أن التعبير عن صفات الله لما يعبر به عن صفات المخلوقين يقتضي التماثل. نقول لا، هو يقتضي الاشتراك في المعنى العام، لأن أول ما يقع ذهنه وأول ما يقع في قلبه وفي صدره وفي فهمه من الصفة إذا قلتها سواء للرب أو لغيره هو معناها. إذا قلت سمع الخالق مش اللي يجي من اللي يجي في ذهنه؟ نعم، معنى السمع أنه يسمع يدرك المسموعات. وإذا قلت لك سمع شيء مش هو ما يجي في ذهنه؟ أنه سمع المسموعات. طيب والكيفيات تجي بعدين، مش كده ولا لا يا أخوان؟ تأتي فيما بعد وهي لا تعنيه. اللي يعنيه انه يسمع ما عاد يسمع، يدرك المسموع، هذا الشيء يسمع ما عاد يسمع. بعدين ها كيف يسمع؟ هذه مرحلة ايش؟ أخرى، أليس كذلك؟ فإذا مجرد إطلاق المعنى مهدف، مجرد إطلاق اللفظ مهدف للمعنى، يحسن المعنى، يقرب المعنى، ما له علاقة بالكيف. الكيف هذا يحصل بعدين ولست بحاجته. أنت حتى تعرف أن زيد يسمع ما أنت بحاجة إلى كيف يسمع، هذا فضول تطلبه. لما أجيك وأجيبك شيئا كما ما تدري أن أقول لك هذا يسمع، خلاص عرفت أنه إيش يسمع وكيف وما معنى سمعه، فتقول يسمع. ثم إذا أردت أن تعرف كيف قلت طيب وكيف يسمع، فهمت؟ فمعرفة الكيف ليست لازمة من حصول المعنى، هي فضول. إن حسب طلبه اطلبه، وإن لم يحصل طلبه فلا داعي له، مجرد إثبات اللفظ دال على ثبوت المعنى. أنتم معي يا شباب؟ لكنهم ينفون الكيفية، ونفيهم الكيفية لصفات الرب جاء من هذين البابين، الباب الأول من هذين الوجهين من الخطأ. الخطأ الأول أنهم يظنون أن الكيفية هي ما يعبر عنه بالمقال، ولذلك طريقة المتكلمين التي عليها المعتزلة ويوافقهم عليه الأشعرية، وإن كانوا يخلخلون يشنشرون هنا بما يعني ظاهره مخالفة المعتزلة وباطنه تحرير قول المعتزلة، هم لا يقولون أن الله تقوم به صفة، يقولون الله يوصف ولا يتصف. انتبهوا، يقولون الله يوصف ولا يتصف، لا يتصف يعني لا تقوم به صفة، ويوصف يعني يتكلم الناس بوصفه. ثم كلامهم قد يصح وقد لا يصح، قول الواحد قد يكون صحيح وقد يكون كذب، صح ولا لا؟ قول الواصف قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا، لكن الاتصاف قيام الصفة. وهم يقولون يوصف ولا يتصف، يوصف يصفه الناس وهو قوله لا يصح، أو يصح منهما ما نريد أن يصح. أما أن يتصف كلام، انتبهوا لها، هذه حقائق القوة. ولذلك هم ينفون الكيفيات من هذا الوجه. نعم، إذا الآن الشيخ قرر أن القول في الصفات كالقول في الذات، ما تقوله في ذات الرب يلزمك قوله في صفته. إن أثبتت لله ذاتا حقيقة بكيفية فلا معنى لاتصافه بالصفات إلا الكيف، أنه بكيف. إن قلت كيف كيفية ذاته تليق بجلاله ليس كمثلها شيء، فلا معنى لكيفية صفاته إلا هذا تليق بجلاله ليس كمثلها شيء. إن قلت لا كيفية لصفاته فلا كيفية لذاته، وهذا يعود عليك بإنكار وجوده. ويخرج الكلام هنا عن أننا نتكلم عن الرب الذي تلتزم بالله تتكلم عن عدم، ونحتاج معك أن تتكلم عن إثبات وجوده. ثم معي يا أخوان؟ نعم. قال الشيخ طه شيخ الإسلام وهذا الكلام لا يكون في العقليات وفي تأويل التبعيات. هذا الكلام اللي هو إيش؟ اللي هو هذا الأصل، القول في الصفات كالقول في إيش؟ في الذات. لازم لهم في العقليات، يعني الصفات التي أثبتوها، وهذا أقرب مراد به، أقرب مراد به هذا الكلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات لله، يقولون الصفات التي يثبتها العقل، فيقولون بالصفات أثبتها العقل. ومن جملة الصفات التي يثبتونها لدلالة العقل عليها كما يقولون، وافق قولهم صفات وردت في كتاب الله وصف الله بها نفسه وهي السمع. فهم لا يثبتون الصفات السمع كما بينا سابقا، لأنها وردت في الكتاب والسنة، ولأن الله وصف نفسه بها يثبتون، لأن العقل أثبتها، ولذلك يقررون في إثباتها تقريرات باطلة ممتنعة على صفات الرب سبحانه وتعالى، تتبع التقرير العقلي، لا يقررونها كما يقررها الرب لنفسه، وهي السمع، السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والقدرة والإرادة والقدرة والحياة والهم السمع. يلزمهم في العقليات التي أثبتوها وتأولوها وفي السمعيات التي هي الصفات التي أولوها، في العقليات التي أثبتوها وقالوا بها، وفي السمعيات التي تأولوها، يلزمهم ذلك، يلزمهم ذلك، لأن من أثبت شيئا ونفى شيئا في العقل بدلالة العقل، ألزمه العقل فيما نفاه من الصفات نظير ما أثبته، نظير ما أثبته، يلزمه فيه نظير ما أثبته. فإذا فرق يطالب بالفرق ولن يجد لذلك سبيلا. وتذكرون وأذكر أننا قلنا أن غرض الشيء من عقد الأصلين والمثلين، من عقد الأصلين الأول والثاني، ما هو؟ قلنا نعم أيوة أحسن أحسن بارك الله، هذا هو. قلنا المقصود من تقرير الأصلين بيان عجز المبطل من تحقيق فرق بين ما يقوله في باب صفات الرب وبين ما ينفيه، سواء كان هذا المبطل فيلسوفا غاليا معطلا يثبت الوجود والعقل والعشق واللذة كما تقدم وينفي بقية الصفات، أو معتزليا يثبت الأسماء وينفي الصفات، أو أشعريا يثبت بعض الصفات وينفي بعض، لن يضع فرقا منضبطا صحيحا واضحا بين ما أثبته وبين ما نفاه، لا يمكنه يعجز تماما أن يأتي بفرق معقول صحيح مقبول يمكن معه فهم مذهبه ومنهجه واعتقاده. أنت تأمرني بأن أعتقد قولك فهمه، لا يمكن أن أعتقد شيئا وأنا لم أفهمه ولم أعقله. نعم قال نعتقد قال هذا السلام لا يكون في العقيدات وفي تأويل التبعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا في العقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة النظير لا يلزمه فيما أثبته، وطلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، لم يجد بينهما فرق. وإذا كان لا فرق كان الباب واحدا، فإما أن تقول بالنفي قولا واحدا أو بالإثبات قولا واحدا، أما هذا التلاعب فلا. لكن هذا التردد والتحير من فين جاء؟ جاء من منازعة الفطرة، من منازعة الفطرة والضروريات العقلية الضروريات العقلية والفطرة تلازمه في أنه لا بد أن يثبت شيء، لا بد أن يثبت شيء، وإذا أثبته لا بد أن يثبته على الحق المعقول، فتنازعه الفطرة. ولذلك يأتيك بتفريق، بفرق، بتفريق لا دلالة عليه، لا يظهر فيه فرق. ومن أجل هذا كانت نهايتهم التي انتهوا إليها جميعا بالحيرة، وأقروا بذلك، أقروا بذلك بالحيرة، ثم اختلفوا بعد الإقرار بها. فمنهم من رجع وكان ذلك طريقا هداه الله به، ومنهم من قال لا، الحيرة هي الدين المطلوب، هي العقيدة المطلوبة. أصر على إيش؟ على باطل، قال الحيرة هي العقيدة، أقر بالحيرة وقال الحيرة هي العقيدة المطلوبة، وأوردوا في ذلك حديثا وضعوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم زدني فيك حيرة، قال فمطلوب الحيرة في الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا لا يمكن لكفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه من التطبيق ومن التأويل المبارك للقضاء. هذا من هم؟ من هم هؤلاء؟ الأشعرية. نعم. قالوا المستقيم فإذا قيل لهم لمن تأولتم هذا وأضربتم هذا والسؤال فيهما واحد الذي يمكن جواب صحيح فهذا تناقض في ذلك. نعم. ينفون الوالدة في الكتاب والسنة، ينفونها بطريقين، إما بتفويض معناها، يقول لا معنى لها يعقل، هي ألفاظ، وهذا نحن إذا كانت ألفاظ لا تدل على معنى له ولم تبقى كلاما، لأن اللفظ الذي لا معنى له ليس بكلام، هو صوت، هو مجرد صوت، هو مجرد صوت. لما أقول لك شين تا واو ألف، هذا إيش؟ هذا صوت. ألف شين باء، هذا صوت، صوت الحروف، صورة الحرف، لكن لا معنى له. فلما يقولون أن الصفات لا نعلم لها معنى، هي أصوات، هذا نفي، نفي للمعنى فضلاً عن نفي الكيفية، نفي لأن يكون للنفض معنى، لأن يتعلق بالنفض معنى، فضلاً عن أن نتكلم عن معناه ما هو وكيف يكون. فالتفويض نفي أعظم من إيش؟ فالتفويض نفي أعظم من النفي الذي يحتمله التأويل، النفي الذي يلف بالتأويل. فهمتم؟ ليش؟ لماذا كان التفويض أعظم نفياً؟ لأنه ينفي حتى عن اللفظ مجنوناً معنى يتعلق به، يرد اللفظ إلى أصوات، إلى صوت لا معنى له، فضلاً عن أن يكون للمعنى كيف. إذن فالتفويض أشد في النفي من إيه؟ من التأويل. ولذلك البدعية في التفويض أعظم، وهو أبطل من التأويل، لأن المؤول على كل حال أثبت أن للفظ معنى ثم جعله على غير معناه، أما هذا لم يجعل للفظ معنى بالكلية. فهمتم هذا الوجه؟ فالتفويض أعظم فسادا من التأويل من هذا الوجه، أنه لم يدع للفظ معنى أصلا، أما المؤول التأويل فجعل للفظ معنى وإن كان جعل معنى غيره. والتأويل، انتبهوا يا إخوان، والتأويل أعظم فسادا من التفويض من وجه، يعني كل منهما أعظم فسادا من الآخر من وجه. التأويل أعظم فسادا من التفويض من وجه، أن التفويض لم يلزم اللفظ معنى مطلقا أبدا، خلاه من معنى، أما التأويل فحمله معنى باطلا، فجعل اللفظ دالا على باطل. ولا شك أن الذي حمل اللفظ المعنى أخف من اللي حمله معنى الباطل، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذن فالتفويض أفضل وأخشب من التأويل من وجه، وهو أنه أعظم نفيا، لأنه جرد حتى اللفظ من معنى، أما التأويل فأثبت معنى وإن كان أخطأ فيه. والتأويل أعظم فسادا من التفويض من وجه، وهو أنه حمل اللفظ معنى باطلا، أما المفوض فلا يحمله معنى، فهو أخف من هذا الوجه، مش كده ولا لا؟ وكلاهما باطل، ولذلك هم متفاوتون في الباطل في البطلان. فانظر إلى طريقين كلاهما باطل يكونان طريقا للاعتقاد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال وكذلك تناقض في الإثبات عندما تأول الحصول على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنه إذا صرف النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزم نص المعنى الموصول إليه ما كان يلزمه في المعنى الموصول عنه. فإذا قال قائل أولا نفهم التقرير ثم نتكلم عن المثال، فإذا قال القائل هذا مثال على التقرير. إحنا الآن بينا أن التناقض في النفي أنه ينفي الصفة ويتناقض في نفيه لها، ينفي قيام الصفة ثم يقول بثبوتها على وجه آخر للرب سبحانه وتعالى ينفي عنه قيام الحقيقة، ويتناقض كذلك من جهة الإثبات. إذا أثبت صفة من الصفات الواردة في الكتاب والسنة على معنى تأوله عليه، قال أنا أثبت نزوله ولكن، أو أثبت سمعه ولكن، ليس المراد سمع حقيقي يقوم به ولكن سمع خلقه أو إرادته الخير أو الإحسان أو نحو ذلك بمخلوقه، يلزمه في المعنى المؤول نظير ما التزمه في المعنى الذي فر منه. هو فر من أن يثبت لله الصفة على معناها الحقيقي أنها تقوم به، ثم تأولها على معنى، وهذا المعنى الذي تأوله عليها هو معنى لا بد أن يقوم بالرب، ولا لا؟ ولا لا؟ ولا لا؟ لأن نحن نتكلم عن من؟ عن صفة الرب. نحن نتكلم عن صفة الرب، سمعه مثلا، بصره، أنت نفيت عنه المعنى الذي دل عليه إيش؟ النص، ألزمته معنى آخر. طيب حتى المعنى الآخر الذي ألزمته يعود على من؟ ولا بد أن يقوم بالرب، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ فيلزمك فيه ما يلزمك فيه هذا الذي نفيته الذي أثبته، المعنى الذي قلته فيه يلزمك في الإثبات في الذي قلته فيه في المعنى الذي نفيته، يلزمك في الإثبات المعنى الذي يلزمك فيما نفيته، فيتناقض في الإثبات لأنه يثبت على الطريقة على ذات الطريقة التي نفى بها، نفى سمع الله حقيقة بمعناه المعلوم أن يقوم به، وأوله بمعنى لا بد أن يعود على الرب ويقوم به، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ فيتناقض، فهمنا؟ طيب الآن يعطي الشيخ المثال على هذا التقرير. هات المثال. نعم. قال فإذا قال قائل تأويل محبته وإظهار غضبه وسخطه. هذا وسخطه. هذه الصفات غضب ورضا وسخط. يقول أنا أول معناها. نعم. اقرأ. تأويل محبته والإظهار وغضبه وسخطه وإرادته للثواب والعقاب. هذا هو التأويل. إيش معنى غضبه؟ قال لا يغضب حقيقة. الغضب الحقيقي الذي هو شدة السخط هذا لا يقوم منها. طيب يغضب؟ قال نعم يغضب، ولكن غضبه هو إرادته للثواب والعقاب. نقول له ما جئت بشيء. نعم. كان لا يلزمه في الإرادة غير ما يلزمه في الحب يلجمك. نقول له يلجمك في قولك في إثباتك إرادته بالثواب والعقاب، ما يلجمك في محبته وبغضه وغضبه. نفس اللي يلجمك هنا، إن قلت له إرادة تخصه وتليق به قلنا لك وله رحمة تخصه وتليق به وغضب يخصه ويليق به. فهمتم؟ طيب لماذا يلزمه ذلك؟ إذا قلت له ذلك، إذا قلت له يلزمك في الإرادة التي أحلت إليها وفسرت بها نظير ما التزمته في الغضب الصفة نفسها في الرحمة والغضب، يفر إلى طريقة أخرى. يقول خلاص دعك من الإرادة التي تقوم بها، لا نفسرها، نفسره بمفعولاته. اقرأ. نعم. هذا الطريقة الأخرى في تفسير، لأنه لهم طريقتين تكلمنا عنها وبيناها فيما تقدم، لهم طريقتين في تأويل الصفة، إما يؤولوها بالإرادة والقدرة أو يؤولوها بالمخلوقات، بالمخلوقات مثل ما تقدم وبينا في اللقاءات السابقة. نعم. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يطلبه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما هو منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه الموجب المعاقب. فإن أثبتوا الفعل على مثل وجه المعقول في شأنه للعبد مثله، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم. اسمعوا يا إخوان بيان هذا الحديث. إذا قال في المحبة والغضب والبغض لا أقول أنه يحب ولا أقول أنه يبغض، لكن أقول أنه يريد أن يحب، يريد أن يثيب، ويريد أن إيش؟ أن يعاقب. قلنا له يلزمك في الإرادة نظير ما يلزمك في إيش؟ هذا واضح. فإن قال لا أقول أن غضبه هو ما يخلقه من العقاب، ورحمته هي ما يخلقه من الثواب، لا أنه صفة تعود عليه وتقوم به. اختلف الأمر الآن عن أثبت صفة وهي الإرادة، وتكون المحاجة معه في إيش؟ في الصفة، في الإرادة. فهمتم؟ الآن اختلف الكلام، الآن يفسر، وهذا قول المعتزلة على فكرة، هذا قول المعتزلة وهم التزموه، هم يزعمون أنهم يخالفون المعتزلة وأنهم على خلافهم، ودائما تجد في كلامهم يعني التبجح بمخالفة المعتزلة، وهم إنما يقدرون ما عليه المعتزلة، هم فرع عنهم وذنب لهم، والمعتزلة خير منهم أنهم أصرحوا وبينوا فكانوا ذكورا يتبين حالهم لا حدث فيه. قالوا لا هي مفعولات كما يقول المعتزلة. يقول أنا لا أقول أنه يسمع بسمع هو صفته يقوم به، سمعه خلقه المسموعات، بصره خلقه المبصرات، هذا يأتيك هذا الأشعري هنا يقول رحمته خلقه الثواب بغضه خلقه العقاب فيفشل الصفة بمحلولاته لا بأنها صفة تقوم به يفسرها بمحلولاته يلزمه أيضا هنا التناقض كيف يتناقض هنا في إثباتنا حتى على هذا الوجه كما تناقض في الإرادة في الوجه الأول تناقض هنا أيضا كيف انتبهوا لهذا الإثابة والمعاقبة أو الثواب والعقاب الذي حصل إنما كان بإثابة المثيب ومعاقبة المشكلة ولا لا الإثابة والمعاقبة فعل فعله المثيب والمعاقب وهو فعل يقوله بالله أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فعل يثيب أنتم شرحتم من الإرادة فوقعتم في أنه يثيب أو قلت يريد الثواب والآن قلت يثيب يعني يفعل فعل إثابة أليس كذلك؟ يقال في فعله الإثابة ما يقال في بقية صفاته سواء بسواء كما تقول يفعل الإثابة على وجه يليق بجلاله ويغضب على وجه يليق بجلاله إن قلت يغضب الغضب غضب المخلوق قلنا والمخلوق أيضا يفعل الإثابة يفعلها ولا ما يفعلونها ما يفعل الإثابة المخلوق يفعل الإثابة يقوم به فعل الإثابة ويصدر منه الفعل مش كده فإذا لا تقول أنه أيضا يفعل الإثابة حتى لا تشبهه بالمخلوق فهمتم هذا وجه ثم وجه آخر وهو أن الثواب أو العقاب إنما يكون على فعل أحبه المثيب أو أبغضه المثيب أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فعاد الثواب والعقاب دالاً على الصفة التي اخترت منها ثوابه دل على رحمته وحبه وأنت فررت من ولذلك نقول في تقرير هذا كلام الشيخ نزيد المسألة بيانا فنقول أن هناك وجوه تقدر وجوه أخرى غير الوجهين الذي ذكرهما الشيخ هنا تقدر هذا المعنى من هذه الوجوه أن وصفه تنتبه نحن الآن ذكرنا كم وجه في البيان في بيان تناقضه في تفسير تأويله الصفات المفعولات اثنين اللي هما الأول أن الإثابة والمفعولات فعل فاعل لا شك عن فعل فاعل وفعله يقوم به فما تقوله في فعله يلزمك في بقية الصفات هذا واحد ثانيا أن مفعولات الفاعل تدل على صفاتها القائمة به ثوابه يدل على رحمته ومحبته وعقابه يدل على غضبه وبغضه كده ولا لا هذان الوجهان اللذان ذكرهما الشيخ قرش نضيف إليه وجوه أخرى لأن الحق دلائله كثيرة لا تنقبض منها أن وصفه تعالى بالرحمة ووصفه ب الغضب أولى من وصفه بالإرادة حقيقة إرادة حقيقة أو الفعل حقيقة أولى وصفه بالرحمة أولى من وصفه بالإرادة وأولى من وصفه بالفعل أولى لماذا أولى؟ لوجوه كذلك أنتم فهمتم؟ فهمتم وجه التقرير؟ هم يفرون من وصفه بالرحمة وبالغضب إلى وصفه بإيش؟ بالإرادة ويقول يريد حقيقة ويفعل حقيقة، لكنه لا يرحب حقيقة ولا إيش ولا يغضب حقيقة، لا تقوم به الغضب حقيقة ولا تقوم به الرحمة حقيقة، لكنه يريد حقيقة ويفعل حقيقة. تقول وصفه بالرحمة حقيقة أولى من وصفه بالإرادة حقيقة، وأولى من وصفه بالفعل حقيقة. لماذا؟ لوجوه. الأول أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وليس في أسمائه المريد الفاعل. والاسم من الأسماء مقرر لزوم الوصف واستقرار أعظم من مجرد الصفة، من مجرد الوصف. التسمية فيها ملازمة الوصف، الاسم فيه ملازمة الوصف، أن الوصف إيش؟ لازم لا ينتفع، بخلاف مطلق الوصف فإنه قد يكون موجودا في حال دون حال، أو على حال دون حال، يكون في حال دون حال أو على حال دون حال. أما الاسم فمثبت لإيش؟ للصفة لازمة. فهذا الوجه الأول، من كون وصفه بالرحمة أولى من وصفه بالإرادة والفعل، أن من صفات أسمائه الرحمن الرحيم، هذا في أسمائه الحسنى وليس من أسمائه الحسنى المريد والفاعل. الثاني أن الوصف بمطلق الإرادة أو بمطلق الفعل لا يقتضي مدحا ولا يقتضي كمالا، ما يقتضي المدح والكمال. يعني المريد هذه ليست صفة، صفة تقتضي كمالا لوحدها لإطلاقها، لكن الرحمة الرحيم يقتضي كمالا لذاته. انتم معي يا شباب؟ فهمتم هذا؟ يعني الصفة تقتضي الكمال لذاتها، صفة الرحيم. أما صفة المريد لا تقتضي الكمال لذاته، بل لا تقتضيه إلا إذا عرف ما الذي أراده، لأنها صفة منقسمة. إن أراد خيرا وصلاحا فهو كمال، وإن أراد سوءا ونقصا فهو نقص. في فرق ولا ما في فرق؟ إذا الأولى وصفه بالرحمة والذي بالإرادة. ليش؟ لأنها أثبت للكمال، دالة على نوع الإرادة التي يريدها، مش كده ولا لا؟ بغير حاجة إلى ألفاظ تبين. إذا فوصفه بالرحمة أولى، وصفه بالرحمة أولى من وصفه بالإرادة وبالفعل. فالرحمة تستلزم المدح لنفسها ولا تستلزم نقصا لنفسها. الرحمة لا تستلزم النقص لنفسها، الرحمة في ذاتها كمال، لكنها في الإنسان ناقصة. لماذا؟ لا من جهة نفسه، بل من جهة تلبسه بها، لأنها فيه بعد عدم لم تكن، كانت فيه بعد أن لم تكن، وهذا نقص. وهي إلى زوال، وهذا نقص. وبين الوجود والعدم هي إلى معرضة للآفات وللتغير، وهذا نقص. فالنقص في رحمة المخلوق مدجع منها الأشياء حالة، لأنها فيه بعد عدم، هذا يعود على الرحمة ولا عليه؟ عليه. ولا وهي إلى زوال، هذا يعود على الرحمة ولا إليه. وهو بينهما معرض للآفات، فقد يقسو قلبه وقد يرحم، هذا فيه ولا فيها؟ إذا الرحمة في ذاتها لا يلحقها نقص، لكن الإرادة في ذاتها يلحقها النقص. إرادة الخير كمال وإرادة الشر نقص، إرادة الشر في ذاتها نقص. ولذلك فوصفه بالرحمة أولى من وصفه بالإرادة، ولا لا يا شباب؟ هذا الوجه الثاني. ثم نقول أيضا إذا صار عندنا كم وجه في الرد على تفسيرهم في بيان تناقضهم في تفسيرهم الصفات بالمفعولات. الأول كم؟ ثلاثة. الأول أن الفعل الذي أن المفعول الذي تحاكم إليه يلزم فعلا يقوم بالفاعل، وما تقوله بالفعل يلزمك في إيش؟ الصفة. هذا واحد. الثاني أن المفعول يدل على صفة الفاعل، فشأنه كما دل على رحمته. الثالث أن وصفه بالرحمة أولى للوجهين اللذين ذكرناهما. الرابع أن الله نفسه سبحانه وتعالى فرق بين رحمته وبين ثوابه الذي يكون برحمته. هو سبحانه فرق بين الاثنين، فجعل هذا صفته وجعل هذا فعله، مما يدل على أن فعله دليل دال على صفته لا مفسر له، دال على الصفة لا مفسر لها. فهمتم هذا الوجه؟ انتبهتم لهذا الوجه؟ الله فرق بين صفته الرحمة وبين الثواب الذي يفعله برحمته، مما يدل على أن الثواب المفعول له لا تفسر به رحمته بل يدل عليه، يدل عليه. قال الله عز وجل يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، برحمة منه جعلها منه صفة له، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فرق بين الرحمة وبين الجنة، بين الرحمة والرضوان وبين الجنة. الرحمة والرضوان صفته والجنة مفعوله ثوابه، ثوابه الذي كان برحمة، قال برحمة منه فأضاف الرحمة إليه. وقد تكلمنا في أوائل كلامنا في دروسنا الأولى أو في الدرس الأول أو الثاني عن وجوه إضافة الصفات إلى الرب سبحانه وتعالى، وقلنا أن صفات الرب تضاف إليه وجوه، إما بإسنادها إليه إسناد إضافة، أو بإسنادها إليه إسناد ابتداء، أو بإسنادها إليه إسناد خبر، أو بإسنادها إليه إسناد فعل، أو بإسنادها إليه إسناد على هذا باستخدام من التي الابتداء غاية، كما قال رحمة، كما قال هو رحمة منه. تذكرون هذا الكلام؟ نعم. فهذا رحمة صفته. ثم ذكر الجنة التي هي ثوابه. هذا الوجه، هذا الوجه كم؟ الرابع. الخامس أن إرادة الإحسان وفعله من لوازم الرحمة، وإرادة العقاب وفعله من لوازم الغضب. ذاك من لوازم الرحمة والمحبة، وهذا من لوازم الغضب. إنما أراد الإحسان أو فعله لأنه أحب المحسن إليه ورحمة المرجوم، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ فإذا إرادة الإحسان، إرادة الثواب أو فعله لازم من إيش؟ من رحمته. وإرادة العقاب أو فعله لازم من غضبه، فذاك فهذا لازم وذاك ملزوم، ولا يكون اللازم إلا بعد أن يكون الملزوم. صح ولا لا يا أخوان؟ صحيح ولا لا؟ لا يكون اللازم دع إلا بعد أن يكون ملزوم. لا يكون لازما ولا ملزوم. لا يمكن أن يريد الإحسان ويفعله وهو لا تقوم به رحمة ولا حب. صح ولا لا؟ كده ولا لا؟ ولا يمكن أن يريد العقاب ويفعله وهو لا يقوم به بغض وغضب. إذا من أي وجه أراد العقاب؟ ولأي وجه فعل؟ ولأي وجه أراد الثواب؟ ولأي وجه فعل؟ إذا فإرادة الثواب وفعله مقرر لوصفه بالرحمة والمحبة لا مانع له، مقرر له لا مانع له. وهم جعلوه، هم جعلوه مانع، هم فروا من وصفه بالملزوم فوصفوه باللازم الذي يلزمهم ان يقولوا بالملزوم. وهذا ضعف عقل في الحقيقه، هذا ضعف عقل. وهم يزعمون انهم اذكياء، ولكن هم يقدرون لا لانفسهم ولكن للتلبيس، لتبرير الاعتقاد، لتبرير الاعتقاد الباطل. يتوسلون الى تشريعه في هذا الكلام، يريدون ان يجعلوا له شرعيه. والا لو فطنوا، بل لو يعني فطن لهم سبله لحجهم بهذا. انت تثبت اللازم وتنفي الملزوم، فاذا نفيت الملزوم كان نفيك للازم من باب اولى. نفيك للملزوم نفي له ولازمه. اذا نفيت الرحمه والحب نفيتها ونفيت ارادته الاحسان وفعله له كله. صح ولا لا؟ صحيح ولا لا يا اخي؟ واذا نفيت الغضب والبغض نفيت معه ارادته العقاب وفعله. ولا يمكن لك بحال ان تثبت ارادته العقاب وفعله او ارادته الثواب وفعله الا بعد ان تثبت ملزومه وهو الغضب وايش؟ والرحمة. هذا واضح؟ واضح يا شباب؟ هذا وجه أيضا. صارت كم وجه؟ كم؟ خمسة. نعيدها حتى يتفت. الأول ها ها ها نعم، أن الإثابة والعقابة فعل، والفعل يقوم بالفعل. فأنت رجعت بهذا إلى فعل يقوم بالفاعل، يجب فيه، يجب عليك فيه ما يجب في الرحمة. هذا واحد. والثاني لا، خلينا أولا في كلام الشيخ. الثاني أن الثواب والعقاب إنما يكون على شيء يحبه أو كذا، فهو يدل على هذا قول الشيخ. أضفنا أن وصفه بالرحمة أولى للوجهين اللذين ذكرناهما. هذا صار ثلاثة. أربعة، أن الله فرق بين رحمته وبين مفعوله ثوابه. الخامس، أن إرادة الفعل وفعله لازم للرحمة، فنفيه نفي لها وإثباته إثباته لها. نعم، هذه كم صارت وجه؟ طيب نزيد سادسا، نقول أن آثار صفاته سبحانه وتعالى التي تنفونها وهي الرحمة والحب، آثارها من الإنعام على الخلق والإحسان إليه، وآثار صفاته التي تنفونها البغض والغضب من معاقبة المغضوب عليهم ومن إرادة عقاب المغضوب عليهم ومعاقبتهم، هذه الآثار هي نظير آثار ربوبيته وملكه وتدبيره. مثل ما تستدل على ربوبيته بالتدبير والصنع ونحو ذلك والاختراع الصنع والاختراع المصنوعات والمخترعات هي صفته؟ أجب صفته؟ ولكنك أنت أيها المتكلم تستدل بها على صفته ولا لا؟ تستدل بها على ربوبيته، تقول أنا أثبت ربوبيته باختراعه، مش كده ولا لا؟ والاختراع إنما هو من آثار الربوبية، فاستدللت على ربوبيته بآثارها في خلقه، فاستدل على رحمته بآثارها في خلقه، واستدل على غضبه بآثاره في خلقه. الباب واحد. إذا كنت ترى أنه لا تكون به الصلة ولكن تثبت له المفعول فلا تثبت له الربوبية أيضا، تثبت له صح ولا لا؟ يا شباب صحيح هذا ولا لا؟ أظن أنك إذا فهمت هذا واتضح لك جلاء فساد ما ذهبوا إليه تستغرب كيف يقولون هذا وهم ينتسبون إلى العقل وإلى الذكاء. يتبين لك أن قولهم لا يكون إلا مع جهل مطبق أو مع خبث قصد، مع قصد خبيث، ومن كان ذا قصد خبيث أو كان ذا جهل مطبق فليس له أن يقول في كلام الله ما يشاء، صح ولا لا؟ ليس له أن يقف بكتاب الله يتكلم فيه ولا بكلام الله فيفسره ويتكلم. لكن المشكلة، فهمتم هذا الكلام الآن؟ هذا تقرير الشيخ رحمه الله في التمثيل على المسألة التي ذكرها. لكن المشكلة هي المشكلة الحقيقية التي سببت هذا كله وشغلوا به الناس عن الحق وأدخلوا على الدين ما ليس منه وعلى الفطرة ما ليس منها وعلى العقل ما ليس منه وعلى العلم ما ليس منه. السبب هو اللي نبه إليه الشيخ هنا في قوله في آخر الكلام، فهم إن أثبتوا الفعل بقوله فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا. هنا المشكلة، قضية التشبيه والتمثيل، قام في قلوبهم التشبيه والتمثيل وظنوا أنه يلزم من وصف الله بالصفة تشبيهه وتمثيله بخلقه. والحقيقة يا أخوان انتبهوا لهذا، وهذا من عزيز الفهم الذي ينبغي أن تنتبهوا له ومما يبين حقيقة القول، أن المتكلمين أخطأوا حتى في منهج نفي التشبيه، في طريقة تركيب نفي التشبيه أخطأوا فيه وجاءوا بما لم يأتي به أحد من خلق الله. المعروف في نفي التشبيه عن الله نفي تشبيه المخلوق به، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، أن تنفي أن يشبه المخلوق خالقه، فهمتم؟ هذا هو المعروف. ولذلك لم يرد في كتاب الله نفي التشبيه عنه إلا من هذا الطريق، نفي أن يشبهه خلقه، قال ليس كمثله شيء، هذا نفي تشبيه، تشبيه المخلوق بإيش؟ بالخالق، مش كده ولا لا؟ وقال هل تعلم له سميا، هذا نفي إيش؟ نفي تشبيه المخلوق بالخالق، صح ولا لا؟ وقال لم يكن له كفوا أحد، هذا فيه إيش؟ في نفي تشبيه المخلوق بالخالق. وضلال بني آدم كلهم وشرك المشركين إنما وقع من تشبيه المخلوق بالخالق، عظموا المخلوق ورفعوه إلى درجة الخالق فوقع الضلال من هنا. طيب إلا المتكلمة عكسوا وشبهوا الخالق بالمخلوق. حتى في منهج نفي التشبيه خالفوا المعقول وخالفوا ما عليه العمل وما عليه الفطرة وما عليه وقع الضلال أيضا، وما من جهته وقع الضلال أيضا، حتى ضلالهم جاء من طريقة بدعة في الضلال بدعة حتى في الظن. هم يمنعون تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا لا محل له. انتم معي يا شباب، هذا لا محل له. انتبهوا لهذا، فانه كما قلت لكم من عزيز الفهم، هذا نفي تشبيه الخالق بالمخلوق هذا لا محل له ولا مكان له ولا كلام فيه. ليه؟ لان المستقر في القلوب والفطر والعقول ان الخالق لا يشبهه شيء، ولذلك كان خالقا. هذا مستقر، فلست بحاجة إلى أن تقول الخالق لا يشبه خلقه، لكن بحاجة لهذا. هذا لا يقوله إلا، لا يلتفت إليه إلا يعني إما مقر أو جاهل أو متلاعب. كون الخالق لا يشبه خلقه أمر استقر في الفطر وتقتضيه الأوليات. الأوليات ما هي؟ تكلمنا عنها في المقدمة، لا تذكرون لما تكلمنا قلنا الضروريات العقلية خمس، الضروريات العقلية خمس، واحد الأوليات. تذكرون هذا الكلام ولا تذكرون؟ والأوليات هي التي يحكم بها العقل بمجرد تصور المخبر عنه، بمجرد تصور المخبر عنه يحكم بها العقل. هذه الاوليات، بمجرد ما تتصور الخالق يحكم العقل انه لا يشبهه. هذه ضروريه عقليه، هي من الاوليات العقليه. الاخوه المنازلين من الدرس الذين ياتونه ويقصدونه ويطلبونه، ارجو ان يعتنوا بالمداهنه. ما قلناه فيما تقدم يعني لا يزيد عنه، لانه نحتاج، احنا قررنا اشياء كثيره فيما تقدم هي اسس لنا لكثير من الكلام، حتى لا نحتاج الى اعاده بعض الاشياء. اما يكون ذكرها الشيخ، كرر ذكرها الشيخ، او نريد ان نقرر بها معنى كما الان نقرر بها معنى، فإذا ذكرناها يكون معناها حاضر في الذهن. فأرجو أن الاعتناء بالمذاكرة، ليس فقط حضور الدرس ذاته وفهمه وقته ثم تركه للذي بعده هكذا يتفلت العلم ويذهب العلم وتنعدم الاستفادة. وإذا أردت أن تعرف معنى شيء بعد ذلك لنفسك أو تشرحه لغيرك تحتاج إلى أن ترجع الدروس. لكن يبقى في في في في صدرك فالمذاكرة والاستذكار الدائم يكون هذا. إذن نقول أنهم أخطأوا حتى في هذا الضلال، ابتدعوا حتى في وجه الضلال بدعة لم يضل عليها أحد من الخلق إلا هم، وهي نحن تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا أمر ما أحد يستفسره، لأنه مستقر في الفطر وهو من أوليات العقول، من الضروريات. يعلم الإنسان أنه بمجرد ما تقول خالق فهو إيش؟ معناه أنه لا يشبه المخلوق على طول قولا، لا يشبه المخلوق. هؤلاء أثنوا الأوراق والألسن في تقرير في تحصيل أمر حاصل ليس هو محل بحث، وهو نفي أن يشبه المخلوق، أن يشبه الخالق المخلوق. إذا جئت تنفي، انفي شبه المخلوق بالخالق، قل لزيد السمع ولكنه ليس كسمع الخالق، لزيد البصر ولكنه ليس كبصر الخالق، جيد يرضى ولكن ليس كغمض الخالق. هذا الوقت، هذا يبين ويستصحب في البيان. اما اذا قلت غمض الخالق فما يحتاج انك تقول ليس هو كغمض المخلوق، الأمر مستقر منتهي، هو من الأوليات. نعم، وهذا مثل قولهم في الصفات، قولهم هذا في الصفات، قولهم هذا في الصفات، مثل قولهم في الربوبية، في إثبات، في إثبات الربوبية. يقول كان أثبت الربوبية لا بأفعال الرب، لا بل بالحدوث، بإثبات الحدوث في مفعولاته. أول شيء أثبت الحدوث في مفعولاته، أولا أثبت الحدوث في مفعولاته، ثم إيش؟ ثم تثبت الحدوث في مفعولاته كيف وهي قدامك أمامك. الشمس والقمر وهذا أمامك، ما الذي تريد أن تثبته؟ حدوثها هو في أمامك، حدوث نفسك هو وجودك، كذا ولا لا؟ مجرد وجودك، مجرد الوجود هو الحدوث. لا، يقول لا، الشمس لذاتها والإنسان لذاته والشجر لذاته لا يدل على الخالق، واللي يدل على الخالق الحدوث فيه، فابحث عن الحدوث كيف حدث، دل على أنه حدث. ثم قال لا في حاجة، هذه شخص فقط لا محل لها، لأن الوجود خلاص هو الحدوث، مش كده ولا لا يا أخي؟ وهذا أيضا نظيره قولهم، نظيره في الربوبية، نظيره قولهم في الألوهية، لما يقولون أول واجب المعرفة، لا المعرفة مخصرة لا داعي للتعب فيها، أول واجب العمل بما عرفت، هذا هو المعرفة قائمة تعمل، أول واجب العمل. إذن فهم جاءوا بغرائب طلبوا فيها ما عليه العقل والفطرة في الثلاثة، في الصفات فشبه الخالق بالمخلوق، وفي الربوبية فطلبوا الدليل على الحدوث، قالوا لا يدل على الربوبية إلا الدليل على الحدوث، وفي الألوهية قال أول ما يجب عليك المعرفة، وأن المعرفة حاصلة، فأول ما يجب عليك أن تعمل بما عرفت. فهمتم يا إخوان؟ فهمتم يا شباب؟ وهذا في الحقيقة من عزيز ما ينبغي فهمه، تعرف أن هؤلاء ابتدعوا الباطل الذي جاءوا به، بل وابتدعوا في طرق الباطل طرقا لا تطاق، طرق التي ابتدعوها في الباطل طرقا، يعني ابتدعوا في الحق والباطل. إذا في نقف هنا، لأنه الآن سيتكلم عن المثلين، نتكلم عن المثلين في اللقاء القادم إن شاء الله. إذا في أي سؤال تفضلوا. ما نجد في كتب العقائد الثلاثية من نص على أنه سبحانه لا يشرك شيئا من خلقه ولا يشركه شيء، وفي التقرير أن مستوى لا استواء للمخلوقين، هل يتناقض مع ما سبق ذكره؟ لا لا يتناقض، أحسنت وبارك الله فيك أخي الكريم ونور الله قلبه. هذا السؤال مهم حتى لا نخرج من الدرس وقد تعلق فعلا هذا الإيراد على السؤال. طيب، نجد في كلام أهل العلم ونحن نقول في كلامنا أن استواءه ليس كاستواء المخلوق، وأن صفاته ليست كصفات المخلوق، فنكون شاركناهم في إيش؟ في الأصل أن عدم تشبيه الخالق بمخلوقاته. نقول بارك الله فيك، هذا يقال في باب الرد عليه، هم أبلشونا به، هم أوردوه علينا فأدبنا عنه. نعم، الخالق لم عند الضرورة، قل هذا نظير ما عند أهل السنة في شرح الاعتقاد، لا يقول لك سني أبدا الله ينزل بباطل، هذا ما يقوله أحد من أهل السنة في شرح الاعتقاد، لكن في الرد على المبتدع يقول، لأن المبتدع يقول ينزل، المبتدع يقول نحن ينزل، فيصار فرق بينك وبينه، فحتى تبين النزول اللي أنت تريده تقول ينزل بذاته، لكن لا تقول عند شرح الاعتقاد. قولنا أن تشبيه الخالق بخلقه هذا لم يرد ليس معناه أن القول به باطل، لا حق، لكنه حق مستقر لا يقال ولا يطلق لأنه محصل. هذا هو الكلام. ونقول لهم أنتم يعني جئتم بشيء محصل أطبق الخلق عليه لمقتضى الفطرة ولمقتضى العقل وتعلقتم مثل، ولذلك ضربت عليه المثال بما فعلوه في الربوبية وفي الألوهية. وترى في كلام كثير في كتب السلف وكتب أهل السنة لا يقولونه في شرح الاعتقاد، لكن يقولونه في باب يا أخي مثل إقرار الإمام أحمد وغيره من الأئمة بالحركة لله عز وجل، ما قالوها في شرح الاعتقاد أبدا. ولو جئت تسأله عن صفات الله لا يمكن أن يقول لك الحركة أبدا ابتداء، لكن قالها للرد على من؟ للرد على المخالف. قال في باب الرد هيا إخوان، باب الرد شيء وباب التقرير شيء آخر. إذا جئت في باب التقرير فلست بحاجة إلى أن تقابل أن الله لا يشبه خلقه، ولذلك نقول لهم ما يصلح أن تشتغل بهذا الباب، لأن تقرير اتصاف الله بالصفات ما ينبغي من هذا الطريق، هذا طريق منتهي. عند التقرير لا تخلق هذا الطريق، لكن عند الرد تكلم دعم. فنقول الله لا يشبهه شيء ولا شيء يشبهه، لأنه لو كان شيء يشبهه لكان خالقا مثله، ولو أشبه هو شيء لكان مخلوقا مثله. اضبط هذا، لو أشبه هو شيء لكان لو أشبه هو شيء لكان مخلوقا مثله. لو أشبه هو شيء لكان مخلوقا مثله، ولو أشبهه شيء لكان خالقا مثله، وكلا الأمرين متناهيين. نعم. هو هو الاشتراك المطلق وتشابه الرب سبحانه الخالق سبحانه وعبده يتشابهان من هذا الوجه، وهو لفظ الصفة ومعناها لا فرق. لفظ الصفة هو هو في المخلوق وهو هو في الخالق، ومعناها هو هو في المخلوق وهو هو في الخالق، فالتشابه هنا. لكن المبني تماما أن يروج هذا التشابه فيكون في الخصائص، هل هو ذلك؟ فإذا قلت تشابه فهذا هو حظ، هذا هو حظ التشابه بين الخالق والمخلوق في إيش؟ انتبه من الكلام، لا تقول يقول الشيخ يقول الخالق والمخلوق تشابهان أو في تشابه. التشابه في ماذا؟ في ألفاظ الصفات ومعانيها. لفظ الصفة الذي يقال في الله هو هو عينه، لفظ الصفة الذي يقال في المخلوق، والمعنى الذي يقال معنى اللفظ الذي يصرف إلى الخالق هو هو الذي يصرف للمخلوق. الفرق بين الحقائق في حقيقة الصفة وحقيقة قيام هذا الرب، كيف هي وكيف تقوم بالرب، وهذا تكلمنا عنه في الكيفيات أول قديم جمال. يعني ما كان لمن يحضر ليس لمن يحضر الدروس النشر، هذا إن كان من لم يحضر دروسنا الأولى فهو معذور، أما إن كان فليس بمعذور. إحنا بينا هذا في التقدم لما تكلمنا عن منهج السلف وقلنا أنهم ينفون الكيف، وقلنا أنه ليس مطلق الكيف منفي، وقلنا أنه ليس مطلق التشبيه منفي، تكلمنا عن هذا فيما تقدم. فالذي حضر درسنا وفهمه ليس له أن يسأل هذا السؤال. نعم. هل كيفية؟ الجواز لا يمكن أن تدرك دعامة بحواس سوى الرؤية؟ لا، الجواز تدرك بالحواس، بالسمع والبصر وبالشم والذوق والجس النفس، تدرك بهذا. وفي حاسة سادسة يسمونها الحاسة السادسة، وهي الشعور، تدرك بالشعور، تدرك بالشعور، يسمونها الحاسة السادسة وهي حاسة خفية، تدرك بها. والرب سبحانه وتعالى لا يدرك مطلقا بشيء من الحواس، لا يدرك، ولكن تقع الحواس ويسمع كلامه، وهذه حاسة السمع، ولا هو سمع، ما هو حاسة. الملائكة يسمعون كلامه بالوحي، بل ويسمعون لكلامه بالوحي كصلصلة الجرس، يسمعون صوته، وهذه حاسة، لكنه سماع لا يتم معه الإدراك، يعني إدراك الإحاطة. وآدم سمع الرب، وإبليس سمعه، ومحمد سمع الرب، وموسى سمع الرب، صح ولا لا يا أخوان؟ والسمع حاسة. ونراه يوم القيامة، يراه الخلق يوم القيامة سبحانه وتعالى، ورؤيته حاسة. فالذوات تدرك بالحواس. وقد تقدم هنا بينا أن الغيب هو ما لم تقع عليه الحواس، لا ما لا تدركه الحواس. تكلمنا في هذا في الدروس هنا. طيب. نعم. يقول ما الفرق بين الماهية والكيفية؟ الماهية هي ما يقال فيه ما هو، وهي الكيفية، لأنك لما تجيب عن لما تجيب عن ما هو تجيب الكيفية، وهذا هو مراد الماهية. ما هي لفظ لغوي ولا لفظ شرعي، الماهية مصطلح كلامي، فيرجع فيه من لأهل الكلام، ومرادهم من الماهية الكيفية. هل هو مراد؟ مرادهم من الماهية الكيفية. يقول هل يمكن محاجة المعتزلة بتحقيق من كشف البصر بخلق المسموعات والمبصرات بصفة الخلق التي أثبتوها؟ نحن قلنا هذا، قلت أنا قولا عاما مطلقا في دروسنا السابقة، وأظن في الدرس السابق، أظن في الدرس السابق على هذا، قلنا أنه عندنا صفتين نأخذ بهما تلاميذ المبتدئة لا يستطيعون أن ينفكون عن لازمها، الوجود في الصفات الذاتية والخلق في الصفات الفعلية. ماذا تقول في الوجود؟ يلزمك نظيره في الصفات الذاتية كلها. ماذا تقول في الخلق؟ يلزمك نظيره في الصفات الفعلية كلها. هذا واحد. اثنين، قررنا نحن هنا الآن قبل قليل ذكرنا وجوها، الوجهين ذكرها الشيخ، وذكرنا احنا زدنا عليها وجوها أيضا حتى بلغت كم وجه؟ ستة أوجه. ها، للجواب عن قول المعتزلة هذا الذي ذكرته الأشعرية، وهو تفسير صفته بمفعولاته، ولا لا يا أخوان؟ مش كده ولا لا؟ نعم. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.